ثم يصحح في السند، قال لكن في المتن نكارة. شو هي النكارة؟ أن الحديث يثبت أن يأجوج ومأجوج بيفتحوا السد. بيقول ابن كثير هم بار وجه الغرابي، هذا مخالف القرآن، لأن يعني القرآن بيقول فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقضة. أنا كنت رديت على ابن كثير بشيء من التوسعة في الصحيح الرابع، أنه ما في تعارض بين الآية والحديث، لأن الآية تتحدث عن ما مضى والحديث يتحدث عن ما سيقع. بالرغم من كون الرد واضح جدا، إجا هذا المسكين نقل قبل ما ينقل قول ابن كثير، تكلم على السند كما هي عادته باختصار، وقال إن السند قوي أو جيد، ثم نقل كلام كثير. أيوة، قال إسناده قوي أو جيد لكن في المتن نكارة، ثم نقل عن ابن كثير وين النكارة ذكرتها آنفا. قال وقد أخطأ الشيخ ناصر الدين الألباني في رده على ابن كثير وبس، يعني كأنه الرجل مغرم في الرد لأدنى مناسبة، مع أنه كان لازم إذا كان هو إلى وجهة نظر يرد على ردي أنا. فأنا قلت ما في تعارض بين الآية والحديث، والمشكلة الآن أنه يلزم واحد شيئين. الأول أن يتراجع عن تقليده لابن كثير وتوهيمه للألباني، وهذا هو الحق. وإما سيرد النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان بناء على المنطق السخيف، أنه الآية تنفي. طيب الآية تنفي الاثنين، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، إذن كيف يخرجون؟ عرفت كيف؟ يعني خروجهم إما أن يظهروه وإما أن ينقبوه، وفي كل من أمرين مخالفة لما هو وقع فيه من تقليد من كثير. فهكذا يعني له أشياء، كأنه رجل مغرم بالرد عن الألباني، يعني عنزه ولو طار كما يقولون. والله المستعان. حتى شفنا بالسير، نعم بالسير، انا بقرا في السير، فانا من مر تخريج اتابع الطرق، فاجده كثير يعني يعل احاديث، لكن حقيقه لو اجتهد شوي بالشواهد بيجدها وين خرج عندكم في الصحيح او في ما يفعل. من حديث جاء اسامه، لو كان اسامه جاهلا انا حليته بعلمه. الله يهدينا. الحقيقة أنه حتى القدامى ما ينتبهون لمثل هذا. نعم. من سننكم إن شاء الله. لكن سامل بالمعنى اللغوي. نعم. كثير من القدامى لا ينتبهون للشاهد القاصر، فيقعون في مثل هذا الخطأ.